بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل صلوات ربي وسلامه عليه: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يسلكون ويلتمسون طرق العلم ليسهل الله لهم طريق الجنة، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ بإذنه تعالى كما بدأنا به في الحصة الماضية في استخراج الأصول من آيات من سورة البقرة. قد بدأنا أعتقد في الآية الأولى والثانية سورة البقرة، وإن شاء الله نواصل على هذا المنوال. يكون يعني طبعا في استخراج الأصول تكون المراجعة، يعني هذا من باب المراجعة لما مر من أبواب الأصول بإذنه تعالى، وأيضا طريقة وتطبيق هذه الأصول إن شاء الله. توقفنا عند الآية الثانية أو انتهينا من الآية الثانية، اليوم إن شاء الله ندخل في الآية الثالثة. وقلنا الآية الثالثة باعتبار العد الكوفي، أما العد المدني، العد المكي، العد البصري، العد الشامي يعتبر عندهم، أو تعتبر هذه الآية هي الآية الثانية. لماذا؟ تكلم الحصة الماضية. لأن ألف لام ميم اعتبرها من ضمن الآية. نعم، لأن ألف لام ميم لم يعدها آية إلا الكوفي. نعم. فالباقون يعني لا يعدونها آية. نعم. اليوم نبدأ إن شاء الله من قوله تعالى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. نبدأ إن شاء الله مع الشيخ أكرم، تبين لنا أول خلاف يرد بين القراء في هذه الآية. إحنا ذكرنا دائما النظر إلى الكلمة ثم نهاية الكلمة بأول كلمة الأخرى. الذين ما فيها شيء. نعم. وفي الوصل بين كلمتين أيضا ما فيها. كذلك نعم. إذا التي بعدها. يؤمنون. أيوة. شيخ لورش. لورش الإبداع. الإبداع. نعم. نعم. ولوقف وفي الوقت أيضا جلوس. أيوة. السوسي في الوقت. السوسي في الوقت فقط. السوسي أيضا في الوقت الوصل، لكن حمزة. نعم. في الوقت. أيوة. فإذا هذه نأخذها كقاعدة كلية، كل همزة ساكنة وقعت فاء للكلمة فهي مبدلة عند ورش رحمه الله. كل همزة ساكنة وقعت فاء للكلمة يبدلها ورش حرف مد يوافق حركة ما قبلها، سوى جملة الإيواء، سوى ما تصرف من كلمة الإيواء: مأوى، يؤوي، تؤوي. هذه الكلمات التي نستخرجها من جملة الإيواء لا يبدلها ورش رحمه الله. عرفنا فيه لما ذكرنا في باب الأصول، عرفنا العلل والأسباب، الآن فقط التلخيصات. ثم نأخذ السوسي رحمه الله، فإذا ورش يبدل كل همزة ساكنة وقعت فاء الكلمة مع جملة الإيواء، وله استثناء في ثلاث كلمات لم تقع هذه الهمزة فاء الكلمة وأبدلها ورش رحمه الله، وهي ساكنة ذئب وبئر وبئس. وبئس. أيوة، الكلمات الثلاث ذئب وبئر وبئس. إذن هذه قاعدة ورش رحمه الله في الهمزة الساكنة، بسيطة جدا وسهلة وتحفظ مثل ما إن شاء الله. ثم السوسي فيبدل كل همزة ساكنة، نعم، سواء كانت فاء أم عينا أم لاما، لا يشترط أو لا نشترط في رواية السوسي أنها تكون فقط فاء في الكلمة، بل سواء وقعت فاء عين لام الكلمة فيبدل السوسي رحمه الله هذه الهمزة الساكنة وقفا وصلا. باستثناء ستة أمور، وهذه الأمور الستة أيضا سهل حفظها. الهمزة الساكنة إذا وقعت، إذا وقع سكونها سكون بناء، وقلنا لا يقع البناء إلا على فعل الأمر، لا يقع إلا على فعل الأمر. مثال، من يعطينا مثال على فعل الأمر همزة ساكنة فيها؟ اقرأ، لا تبدل هذه الهمزة، لا لابد أن يكون سكونها سكون بناء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فالسكون، السكون أقصد فيه الشيخ علي أن تكون الهمزة لا كلمة، فسكنت هذه الهمزة من أجل أنها وقعت في فعل الأمر، ففعل الأمر يبنى على السكون إن كان حرف صحيح، وإن كان حرف علة فيحذف. مثال مثلا وقت اقرأ باسم ربك مثلا. مثال آخر، ذكرها الناظم رحمه الله في الأبيات، هيئ ها مثلا وهيئ لهم، أيوة هذا أيضا من الأمثلة. إذن هي كقاعدة كلية، هذا واحد. الثاني، لا يبدل الهمزة إذا كانت مجزومة، إذا وقعت في موضع جزم. ما هو الفرق بين البناء وبين الجزم؟ هذا الجزم، وأي نعم الآن عرفنا أن البناء هي أفعال أمر صح؟ إذن الجزم قال الشيخ أحمد أن يسبقها أداة جزم، أيوة لا نعم، وأدوات الجزم كلها عن مضارع، أيوة. فإذا الفرق بين المبني وبين المجزوم، فهذه أفعال أمر وهذه أفعال مضارعة. من يأتينا بفعل مضارع مجزوم فيها الهمز في آخرها، وذكرها كذلك الناظم رحمه الله، ذكر كلمات في باب الهمز المفرد. يشأ، نعم يشأ ست، ها لم يشأ، شوف يشأ فعل ايش؟ فعل مضارع، يا المضارعة دخل عليها لم، فلم ايش سوت فيها؟ فجزمته. لكن اذا يات عقبها لفظ الجلالة مثلا ان يشأ الا، ان كذلك ما يجزم الفعل المضارع. حركنا صح هذا التحريك، ليش حركنا؟ من أجل التقاء الساكنين، وإلا إذا وقف عليها إن يشاء هذه الهمزة ساكنة مجزومة بأداة الجزم، فلو وقفنا عليها لا تبدل كذلك عند السوسي، فقس على هذا. إذن المبني أفعال أمر، المجزوم أفعال مضارع، آخره همزة بتحصلها ساكنة، هذا السكون لا يبدل، هذا الهمز الساكن هنا لا يبدل عند السوس، بما أنه يبدل هو فاء ولام، فاء وعين ولام الكلمة، ما عندنا مشكلة عنده. هذا الثاني. الثالث والرابع والخامس والسادس كلمات، عندنا قاعدتين مضطردتين، المبني والمجزوم، بعدين أربع كلمات، كلمة واحدة واللي هي تؤوي وتؤويه، الأولى يعني رقم واحد تؤوي وتؤويه، اثنين رؤي، أيوة رؤيا، رؤيا التي ورد في سورة مريم، ها قلنا إذا أبدلها إيش بيصير؟ أيوة بتخل من الامتلاء، بيصير كأنه هو من الري، إنه هو إنسان يروي بالماء. الثالث، الكلمة الثالثة مؤصدة، وقلنا لنا لغة شيخه مؤصدة بالواو، لأنها تأتي من وصدة ومن أصدة، فاللغة التي كان عليها الإمام أبو عمرو البصري كانت من الواو وصدة. الرابعة سورة البقرة، ورأت في موضع واحد فقط سورة البقرة، بارئكم، هو يسكن هذه الهمزة في قراءته، يسكن هذه الهمزة، فسكونها عارض بالتخفيف الكلمة بارئيكم، كسرات متتالية أو حركات متتالية، فسكن وسط الكلمة هذه كلغة من اللغات، مثل بخل وبخل، مثل كتف وكتف، يسكنون وسط الكلمة إذا كانت الكلمة فيها تقل على اللسان لتوالي الحركات. ايش سوى السوسي رحمه الله؟ سكن هذه الهمزة ولكنها لم تبدل عنده لأن السكون عارض، فإذا أبدل أصبح عارض ثاني فلم يدخل هذا العارض على العارض. فإذا كلمات سهلة وبسيطة تحفظ، تؤوي وتؤوي بارئكم رئية مؤطلة ما عندنا الدار، والكلمة والقاعدة المطالين المبني والمجزوم، وباقي إيش؟ يبدل. فلذلك لما جينا حكينا يؤمنون ايش سوينا؟ أبدلناها، قرأنا يؤمنون، الذين يؤمنون ورش والسوسي. الآن نأتي إلى الإمام حمزة. إمام حمزة لا يبدل هذه الهمزة إلا وقفا، فعنده باب خاص يسمى بباب وقف حمزة وهشام على الهمز. هشام يوافق طبعا إذا كانت الهمزة متطرفة، هنا الهمزة ليست متطرفة، فقاعدة الإمام حمزة رحمه الله إذا وقف على كلمة فيها همزة ساكنة وهذه الهمزة الساكنة سواء كانت وسط الكلمة أو كانت متطرفة، والمتطرفة سواء كان سكونها أصلي أو عارض، فيبدلها بحرف مد يوافق حركة ما قبلها. يؤمنون إذا وقف يؤمنون، إذا وقف اقرأ باسم ربك اقرأ اقرأ، كانت الهمزة متحركة ووقفنا عليها سكناها، كذلك من أحد الأوجه يقف عليها بالإبدال، كل همزة متحركة وقفنا عليها. مثال مثلا أيوة مثلا السماء يبدلها إلى ألف، وثم يصير عنده ثلاثة أوجه. مثلا البارئ يسكن الهمز البارئ ثم يبدلها الباري، وهكذا. إذا انتهينا من قاعدة يؤمنون. شيخ علي أيوة حين عرفنا، والباقون إيش يسوون؟ لهم التحقيق. فإذا وارش والسوس يبدل وقفا وصلا، وحمزة إذا وقف فيبدل، فالباقون التحقيق. أيوة يا شيخ علي. نعم المد المنفصل. المد المنفصل وين المد المنفصل في الآية هذه؟ بما لا لا احنا في الآية السابقة الذين يؤمنون بالغيب يقيمون الصلاة تفخيما لا بالوحي، يعني كانت بالغيب ما عندنا فيها أي خلاف، ويقيمون ما عندنا أي خلاف. نعم على طول احنا حكينا كلمة الصلاة. نعم ما حكم كلمة الصلاة؟ لماذا التغليظ والشيخ؟ ايوه والباقون لهم والباقون للترقيق، كذلك هذه اللام عند ورش كقاعدة كلية. متى يغلظ ورش رحمه هذه اللام؟ بشروط. أولا لابد أن تكون هذه اللام إيه؟ مفتوحة. الشرط الثاني أن يسبقها صاد أو طاء أو أيوة صاد أو طاء أو ضاء أو ضاء. نعم مو ضاد أو ضاء. نعم يعني حروف الإطباق ما عدا حرف الضاد. حملياننا أكيد زين. هذه الحروف الثلاثة لازم إيش تكون؟ مفتوحة. تكون مفتوحة. فإذا اللام لابد أن تكون مفتوحة. هذه الحروف أحد هذه الحروف تسبق اللام، ولابد أن تكون مفتوحة سواء أو تكون ساكنة، سواء كانت مفتوحة أو ساكنة. لما تكون مفتوحة واحد يسأل يقول يعني لو كان عليها شدة وهي مفتوحة نفس الحكم ما يفرق عندنا، لأن الفتحة هي الأصل، الفتحة هي الأصل، سواء كانت هذه الحروف الثلاثة مشددة أو مخففة، اللام كانت مشددة أو مخففة. فإذا وقعت في هذه يعني هذه الشروط وقعت في هذه الكلمة، إذن وارث رحمه الله يغلظ هذه اللام قولا واحدا. مستثنيات، في مستثنيات، في المستثنيات مستثنيات جدا سهلة وبسيطة. أولا هذه اللام التي قرأناها بالتغليظ، إحنا مثل الصلاة عندنا خلاص عندنا لام مفتوحة قبلها صاد، لما تأتينا هذه اللام متطرفة مثل فلما فصل طالوت، فلما فصل طالوت فصل اللام مفتوحة صح؟ قبلها إيش؟ حرف الصاد. استمعت الشروط؟ فالمفروض إيش نسوي؟ نغلظ هذه اللام. فلما فصل طالوت زين الحين هي القارئ وانقطع نفسه أو أراد أن يقف على كلمة فصلاء. أيوة ماذا فعل في الله؟ أيوة أول ماذا فعل في الله؟ سكن صح؟ سكن فاختل الشرط. فالاختلال هذا الشرط رقق. وعلى الأصل أنها مفتوحة غلظ وهو الوجه المقدم. إذا كل مغلظة حال الوصل متطرفة وقفت عليها جاز فيها الوجهان التغليظ وهو مقدم والترقيق. اثنين المستثنى الثاني إلى حرف الألف أيوة إذا فصل بين هذه الحروف ثلاثة وبين اللام ألف. نعم كذلك فيها كم وجه؟ وجهين. وياك ثلاث كلمات فقط في القرآن الكريم فصالة وطالة وهذه على إياك سوات أفطال عليهم أو طال عليهم ها. والثالثة إيش؟ يصالحا. نعم إحنا عندنا في قراءتنا يصلحا ولكن هذه كفرش وكذلك أصبح هذا الحكم فيها يصالحا. إذن ثلاث كلمات فصل بين الصاد واللام وبين الطاء واللام إيش؟ ألف. فالألف هذه هو صوت ممتد من حركة الفتحة. فالبعض قال فهو إذن ليس بحاجز حصين لا لا لا يخلو بالشروط فغلظ. أفطال عليهم العمر غلظ هذه اللام. والبعض قال لا هذه ألف فاختل الشرط. وإحنا الشرط قلنا لابد أن يكون هذه الحروف قبل هذه الحروف الثلاثة قبل اللام فرقق كباقي القراء. أفطال عليهم العمر إذن هذه الاستثناء الثاني. الاستثناء الثالث معنا إذا تابع اللام المغلظة ألف ممالة عند وحش. أحسن يعني الألفات التي نعم فيها التقليل عند وافع رحمه الله ووقع قبلها هذه اللام في نفس الكلمة مثل كلمة مثلا مصلى فصلى. هذه القاعدة تنقسم إلى قسمين. قسم تأتي هذه الكلمات في أثناء الآية وقسم تأتي في رؤوس الآية في أثناء الآية وفي رؤوس الآية من باب المراجعة والتنشيط يا شباب ها؟ أيوة. فإذا وقعت في رأس الآية إذا وقعت في رأس الآية وهي ثلاث مواضع اللي هي في سورة القيامة فلا صدق ولا صلى وفي سورة كذلك العلق عبدا إذا صلى والأخير في وين مثل الأعلى في الأعلى اسم ربه فصلى. أيوة وذكر اسم ربه وذكر اسم ربه فصلى. إحنا هذه لاحظنا سورة الأعلى وسورة القيامة وسورة العلق هذه تذكرون أن هذه السور الثلاث هي من السور 11 التي نعم يقلل واسر رحمه الله رؤوس الآية فيها قولا واحدا. فالآن هذه اللام وقع فيها شروط التغليظ ووقع فيها التقليل قولا واحدا فبماذا نعمل؟ فعندنا القول الراجح والذي نعمل به ونقرأ به إن شاء الله هو التقليل مع الترقيق. يعني لا نأخذ نستثني هذه القاعدة تغليظ اللام في رؤوس الآية كليا. واحد يقول لي وقفا إذا وزن وصلت أنا ما صار رأس أنا أقول حتى لو وصلت لأن هذه باعتبار هي رأس آية هي باعتبار رأس آية حتى لو وصلت الآية بالتي بعدها. نأتي إلى ما كان في وسط الآية يصلاها ها مثلا مصلى سورة البقرة مثلا ها. لو إن وقرأنا هذه هذه فيه كم وجه؟ وجهين الفتح وفيه التقليل مثلا من ذوات الياء. فلما نأتي ونقرأ بالفتح فتغلظ هذه اللام وإن كنت تقرأ بالتقليل فترقق. نعم هذا على قول صح. إن كنت تقرأ بالتغليظ الفتح فتقرأ بالتغليظ يعني مصلى. وإذا كنت تقرأ بالتقليل فتقرأ بإيه؟ بالترقيق لأن التغليظ لا يناسب التقليل ما تقول مصلى مصلى تقلل مع الترقيق، هذا قول وهو المشهور عادة الذي يعمل به. هناك أقوال أخرى ذكرناها كذلك سابقا، ذكرنا أنه يجوز لمن يقرأ بالتقليل إذا كان يقرأ بالتقليل في جميع ما يرد في القرآن الكريم يأخذ بهذا الوجه، فإذا أتى إلى مثل هذه الكلمات جاز له الوجهان. نعم، إذا كان يقرأ بالتقليل ويقرأ مثلا بتوسط البدل، صح؟ توسط البدل لا يكون عليه في ذوات الياء إلا التقليل، وأتى إلى هذه الكلمات فجاز له الوجهان، جاز له أن يقرأ بالتغليظ مع الفتح، وجاز له أن يقرأ بالتقليل مع الترقيق. لا مع الترقيق، التغليظ ما يتأثر بذلك، التغليظ مع الفتح والترقيق مع التقليل، يعني الوجهين، وأنت تقرأ بإيش؟ في جميع ما يرد في القرآن الكريم. على العموم هذه من المستثنيات. كذا هل هناك مستثنى رابع؟ كان لما ساكن قبل ايش ساكن؟ قبل اللام قبل المفتوح. ايوه لا في تغليظ اللام ثلاثة بس، خلاص ما عندنا شيء، سهل بسيط الامر. فهذه بالنسبة للام عند وارش، خلاص احنا عرفنا ما بنقرأ الان في اللام هذه ايش نغلظها حق وارش، لا تدخل في المستثنى، يعني ما في وجهين، هذا القراءة عنده بالتغليظ قولا واحدا. يلا مين لعقبة؟ ها محمد؟ أيوة إيش فيها؟ من الجن قالوا يأتي بالصلاة للجن. أيوة رتب روحك، كيف تذكر؟ أيوة حكم هذه الميم، وخاصة الميم يا شباب، ميم الجمع تتكرر معانا في يعني المسألة، كل آية تقريبا بتحصلها بين كل آيتين ثلاث بتحصل ميم الجمع. لا يعني الضابط القانون أيوة يقرأ يصل ميم الجمع إذا سبقها ثلاثة، إذا سبقها ثلاث حروف؟ لا إذا سبقها أحد ثلاثة، أحد ثلاثة الحروف. إيه؟ أيوة يصل من جهة. لا هذه قصة أحد هذه الحروف الثلاثة اللي هي شنها تكة تكة، قلنا إيش هاي ما لها علاقة بصلة ميم الجمع، عشان عارف أنها ميم جمع والله لا. إيه؟ من ضوابط معرفة ميم الجمع من أيوة من أن تسبق أحد هذه الحروف الثلاث، إما التاء أو الكاف أو الهاء، وعندنا كلمة واحدة تسبقها لها مثل هاء أم، ما لها علاقة هذه بالآن حكم صلاة ميم الجمع أو ترك الصلاة. لكن ما قال يقولون فيك يا محمد يا أن طوفك يا الله خير يا الله يا شيخ نايف أي وصلت الدور. قانون يقرأ في ثلاثة سجود أيوة في الإسكان أيوة والتوسط عفوا القرف حركتين أيوة والتوسط إذا أتى بعدها هم. الحين إحنا كلامنا على هذا الموضع، نعم. أنت شوف الكلمة وجاوب على نفس الموضع وجهه أيوة الإسكان الإسكان و السكان على الصلاة واحد، ويقول لك الصلاة وعدم الصلاة، يعني بالإسكان والوجه الآخر هو بالصلاة، هذا متى يكون؟ ميم الجمع متى في ميم الجمع؟ أنا منطق ميم الجمع أيوة عند الوصل، يعني لما قرأت أنا ومما رزقناهم أنا طقت ميم الجمع، هل أقرأ هذا وجه وأقرأ الوجه الثاني؟ ومما رزقناهم هل يجوز هذا؟ لا يجوز، أيوة لابد شرطه أن يكون حال الوصل. هذه قالون الباقون ماذا يفعلون؟ ورش كذلك ايه نفس الشيء صلة وعدم صلة وعدم صلة. يعني كيف يقرأ هذه الآية الآن جزء من هذه الآية في الصلة شيء يقرأ بالصلة يعني يقرأ ورش ومما رزقناهم ينفقون تقرأها كذا؟ نعم أيه ما عليش يعني بعض رحمه ما ترميانا في هذه الدروس بس لابد أن راجعها الحين السفير نشوف أبو وضاح إيش يقول أبو وضاح قالوا له الوجن أيوة نعم نعم وابن كثير وصل أحسن والباقون الإسكان نعم. إذا ورش متى يأتي بالصلة علشان نذكر قلنا إذا بعد همزة قطع نعم إذا أتى بعد همزة قطع يقالون لورش يأتي بالصلة ويشبع مد المنفصل وليقالون كذلك الصلة مع التوسط اللي أنت ذكرته قبل قليل هذه متى يكون إذا أتى بعد همزة قطع لكن لم يأتي بعد همزة قطع فليس لورش شيء بل يقرأ كالباقين بإسكان الميم وقالون ليس له إلا الإسكان والصلة مع حركتين بس ما عندنا توسط معها وابن كثير له الصلة قولا واحدا حال الوصل هذا كله حال الوصل بارك الله فيكم وميم الجمع ميم الجمع السؤال عام من الترلي من أين نأخذ حكم ميم الجمع من أي باب من الأبواب؟ سريع من سورة أم القرآن أحسن أيوة لأن النظم رحمه لم يبوب باب اسمه باب ميم الجمع ولما أنت تبحث بعد سنة سنتين تنسى هذه تخليك تركنها في هذه وتقول أنا ميم الجمع وين أروح لها؟ لازم أيوة تعرف على الأقل تعرف أن هذه المسائل أين ترد عندك في الأبواب وإلا لا تستطيع أن تستخرج لو نسيت مع الوقت نسيت هذه الأمور ما تستطيع أن تستخرج الأحكام بصحتها فنأخذها إذن من باب أم القرآن باب أم القرآن باب سورة أم القرآن كذلك هذه ميم الجمع عشان نكمل الأصول فيها نقول ميم الجمع لها حالتان مع ما بعدها إما أن يأتي بعدها حرف متحرك أو يأتي ساكن إما أن يأتي بعدها حرف متحرك أو ساكن فإن أتى بعدها حرف متحرك الذي ذكرتموه الآن وهو إن كان لم يكن همزة قطع مثل هذا المثال الآن لقول وجهاني ولابن كثير وجه واحد أو قولا واحدا الصلة والباقون بعدم الصلة فإن أتى بعدها همزة قطع فماذا نفعل؟ كما قال وضاح قال لورش يدخل معهم بالصلة ويكون طبعا على أو من قبيل المد المنفصل وكل على حسب مده فقالون له في المد المنفصل إيش؟ القصر والتوسط فإذا إذا أتى بالصلة فجاز له القصر والتوسط وإن أتى بالإسكان خلاص ما عندنا مد منفصل فما نحكم عليه ابن كثير القصر فقط نعم ومنهم أميون قالون ومنهم أميون ومنهم أميون ومنهم أميون واش ومنهم أميون ست حركات لأنه مد المنفصل عند إيه ست حركات وقال عنده أربع وعنده حركتين وابن كثير ليس له إلا حركتين الباقون الإسكان ومنهم كما قرأنا لي قالون في الوجه الأول إذا أتى بعدها ساكن يعني كذلك لابد علينا من وقف صح نقف وننظر الآن ما نستعجل إذا أتى بعدها ساكن لابد من النظر إلى قبل الميم الآن إذا كان قبل الميم حرف غير الهاء الكل يضم هذه الميم عليكم الصيام أيوة هاء مقرأ الكل يضم هذه الميم لأن ميم جمع هاء ها والله ليست ميم جمع ها ميم جمع أيوة من البعض ذكرها أن هذه ليست ميم جمع أو بعضهم يقول ها هذه ها تنبيه وأم هي الكلمة. ثم قال شيخ جاسم ها مقرأ من جام ها، فنقرأها بالضم حال الوصل. إذا أتى قبلها ها قبل ميم الجام، ونحن كلامنا الآن على إذا أتى بعدها ساكن، إذا أتى قبل ميم الجام ها فننظر ما قبل الها، إما ياء ساكنة وإما كسرة، بهم عليهم صح. نأتي الآن وبعدها ساكن، كيف نصل هاتين الكلمتين القراء السبعة؟ مثال مثلا بهم الأسباب، فبهداه مقتده، كذلك ضمن الميم الجميع فبهداه مو صح. الحين الهاء قبلها هاء صح، قبل الهاء ايش؟ هل هي ياء او كسره؟ ليست. فاذا الهاء لابد من النظر بعد ايش ما قبلها، ان كان قبلها ياء ساكنه او كسره هنا لابد من النظر الى الحكم الجديد في قراءته حال الوصل. فان كان قبل الميم هاء وقبل الهاء غير الكسره او الياء فحكمها حكم ايش؟ حكم الكاف، حكمها حكم الحروف الهامزه، حكمها حكم بقيه الحروف، يعني نقراها عادي. ايوه عادي بضم الميم، بضم الميم للجميع مع فبهدى هم الهاء مضمومه. لكن اذا قبلها الان قبل الهاء ياء ساكنه او كسره الحين ايه؟ مثال بهم الاسباب عليهم الذله، نصل هذه المثل. خلنا نأخذ بهم الأسباب أول شيء. لما نصل هاتين الكلمتين ها كيف يقرأ القراء؟ أيوة حمزة لا حم بهم الأسباب، خلنا على بهم الأسباب، حمزة ضم الهاء بهم الأسباب زي هذا حمزة بعد كلها من باب المراجعة. نعم أبو عامر يكسر إيش؟ يكسر الهاء والميم به ميل الأسباب، ممتاز. بعد إذا الباقون يسوون ضم يضمون الميم من زين، يعني قسم إلى ثلاثة في إجابة هنا عندك محمد بن عمرو كسر من؟ أبي عمرو كسر ابن كثير الصلاة، لا صلاة ما عندنا في هذه، خلاص تمنع الصلاة لأن صارت تقاسر كنين. لو يريد أن يأتي بالصلاة قارة في ميم الجام وبعدها ساكن لا يستطيع، لأن حرف مد وبعده ساكن. في جاب عندك السؤال، هل خلاص هذا الحكم الآن؟ احنا عندنا حمز والكسائي، حمز والكسائي يضمون الهاء تبعا للميم بهم الأسباب. أبو عمرو البصري يكسر الميم تبعا للهاء بهم الأسباب. الباقون يضمون الميم ويكسرون الهاء بهم الأسباب. سبحان الله ساعات حتى تسمع في رواية حافظ بعض الطلاب المبتدئين وغيرهم يقرأ بهمل هو هو، كأنه يريد أن يضم الهاء. ليش؟ لأن الميم جعلت أنه يضمها. لذلك اللغات هذه اللي أتت به القراءات هي كلها لغات يعني تسهل على بعض الألسنة. نعم. فإذا عندنا ثلاث قراءات فيها بهمل ثلاثة، كسائي حمزة، أبو عمرو البصري، الباقون. الآن نأتي إلى مسألة عليهم الذلة. الآن كلمة عليهم هل ميم الجمع وقعت وبعدها ساكن؟ صح ميم جمع. هل وقع قبل الميم ها؟ هل وقع قبل الهاء ياء ساكن أو كسرة؟ نعم. إذن هذه لازم ندخلها في هذه القاعدة. فإيش نسوي الآن؟ حمزة والكسائي بضمون الهاء عليهم الذلة، أبو عمرو البصري عليه من الذلة الباقون يضمون الميم يكسرونها عليه من الذلة. ماشي عندنا الآن مثال على الكسرة ومثال على الياء عليهم وبهم. الآن نأتي إلى الوقف على هاتين الكلمتين. لما نأتي على به مي أو به مو أو به مو سواء من قرأ به مو أو به مي أو به مو كسر الهاء والميم كسر الهاء ضم الميم ضم الهاء والميم لما يقفون عليها هؤلاء القراء إيش يسوون؟ لا قسمين حال الوقف لا قسمين على بهم حمزة وكسائي بهم أيوة والباقون بهم عليه. هذا جواب من الشيخ علي. بجواب آخر جميع عليهم لا بهم بهم الآن خلونا على بهم عشان واحدة واحدة الجميع الجميع يقرأ بكسر الهاء وإسكان الميم. نصر عندنا قولين ها من بعد يجاوب هني مش عندك إجابة ما مش إجابة ما اسمع السؤال ما هي كيفية الوقف على كلمة بهم عند القراء السبعة إذا كان بعدها مثل المثال الذي أتينا بعده به من الأسباب وقرأناها وقفا الآن بهم الأسباب بهم الأسباب كيف نقف؟ شوف علي يقول عن حمزة والكسائي كما كانوا يقولون يقفون بهم والبقية يقرون بهم. شيخ وضح قال لا قال الجميع يرجع على أصله ويقرأ بهم والصح ومن ولكن وضح ليش لأن كان سبب ضم الهاء وكسر الميم وإيش هذه العمليات كانت لأجل السكون أيوة لأجل السكون فلما انتفى السبب زال السبب زال الخطأ فرجعنا على أصل كلمة بهم. نأتي عليهم عرفنا عليهم يقرأ حمزة الكسائي وصلا عليهم الذلة بضم الهاء والميم عرفنا أن أبو عمرو البصري يقرأ بكسر الهاء والميم عليهم الذلة عرفنا أن باقي القراء يقرؤون بكسر الهاء وضم الميم عليهم الذلة. لما يأتون ويقفون الآن على كلمة عليهم هذه كيف يقفون؟ يقف الكل بكسر الهاء مع حمزة بضمها. أحسن ليش؟ ان حمزة عند ضافي عليهم خلاف بهم بهم لا ما كان عنده عليهم عند الامام حمزة رحمه الله في ايوه في اصل فرش عنده انه يضم الهاء عليهم اليهم لديهم بضم الهاء وقفا وموصلا عند الامام حمزة فسواء وقف او وصل يقع عليهم والباقون عليهم حمزة يضم هذه الهاء بارك الله فيكم سواء أتى بعدها همزة قاطع همزة وصلية حرف متحرك حرف ساكن ما يضر عند هذه الكلمات الثلاث لأن كلمات فرشية أين مرت القرآن الكريم يقع عليهم وقفا وصلا ولا ينظر إلى ما بعدها. لكن واحد يقول ليش علي بن حمزة مع الكسائي في هذه مو لازم تكون عليهم صح مثل تكون لدي كلمة أخرى إيش مثلا فيهم فيهم ليست من الكلمات الثلاث. لو أتى بعدها الساكن على سبيل المثال قرأوا مثلا فيهم ولو وقفوا فيهم نقيس عليها بهذا القياس. إذن بارك الله فيكم مراجعة للميم ميم الجمع ب يعني سرعة ولا تلخيص فقط عليكم أنت بارك الله فيكم أن تنشطون لما تفتح المصحف حتى لو ما تريد تراجع من الكتاب افتح المصحف وامشي على بعض الآيات تقول هذه حكمها إيش مثل ما سيد التجويد صح نقول مثلا الذين يؤمنون الذين ما الطبيعي اللام لام مشددة ما أدري إيش في حال الابتداء لما نقرأ حال الوصل بين بين الكلمتين إيش إيش إيش يصير عندنا كل هذه الأمور نسويه كذلك القراءة. مصحف الطرقات ما يتواجد بها مصحف إيه معناه كمثلا الشيخ مصر عنده يساعدهم نعم. وإحنا دائما نقول أيوة يكون عندك المصحف الخاص بك، مصحف القراءات المصحف الخاص بك كذلك، لكن تكتب كل ما نأخذه على الهوام. صدر ولا لا؟ إيه صدر. ما شاء الله يعني في التلفزيون. نعم نعم. لكن ما ينفع لنا احنا يعني، ما ينفع اللي يقرون بالسبعة أول شيء، وللمبتدئ ما ينفع لأنه هو يعني كتب فيه القراءات من طرق عديدة. فأنت إذا أيوة إذا أنت خاتم تقرأ بطريقة الشاطبية فقط بتضيع في المسألة وبتسر عليك يعني بعض الأمور تلتبس عليك، فتلتزم فيما يذكر فيه الكاتب دائما الشاطبية، لكن تأخذ الشاطبية عشان ما يكون عندك التباس. الآن أخذنا ومما رزقناهم ينفقون. شيخ أحمد ينفقون فيها شيء؟ ما فيها شيء، ولكن من باب الأصول هل فيها؟ طبعا لا خلاف عليها، ولكن فيها في أصل من أصول ينفقون. ينفقون لا نعم إيه؟ لا لا خل الأخفاء يمكن الأبيع ساعة شيء ماضي تنفقون. لا لا لا لا من الأصول اللي خلنا في باب المد أي وقت المد في الحال وقت مد عارض للسكون ذكره الإمام الشاطبي نعم قال في مد قال ووجهاني أصنا قال ووجهاني نعم وجهاني أصنا وقلنا أن الإمام الشاطبي رحمه الله كأنه يرى التوسط والطول ولا يرى القصر صح، وقلنا هناك أقوال في كانت وجهاني أصنا، فمنهم من قال وجهاني يقصد فيه التوسط والطول، وأصل يقصد فيه القصر. العموم نحن نأخذ بالقصر والتوسط والطول، يجوز لك الوقت لكل القراء بهذا. الآن نبدأ إن شاء الله بالقراءة علشان ما نطول، نرجع حاج الباب اللي احنا وقفنا عنده ونأخذ، لأنه ما بقى شيء في الباب غير المستثنيات الروم والإشمام. الشيخ أكرم نبدأ بمن عادة؟ بقالون. ودائما نبدأ بقالون، دائما لما نرى في هذه الآية ميم جمع ونرى فيها مد منفصل نقدم الإسكان مع القصر، إذا لم يرد ما ورد مد منفصل خلاص قدم الإسكان يعني ما يحتاج إلى ما ورد ورد منفصل لم يرد ميم جمع قدم القصر، لم يرد لا ميم جمع ولا مد منفصل لا تقدم شيء. إيه ما أقرأ لقالون خلاص أقرأ لقالون، لا أقول بالوجه الأول ولا الثاني ولا الثالث، خلاص أقرأ لقالون. لكن الآن ميم الجمع موجودة أقرأ لقالون، أقول أقرأ لقالون بالوجه الأول بإسكان ميم الجمع. نتعود بارك الله فيكم بهذه الطريقة علشان لما نأتي إلى جمع الجمع تكون الفكرة موجودة عندكم بإذنه تعالى. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يؤمنون بالغيب كذلك ويقيمون الصلاة. أيوة شوية الحركات شوية جاي عندك ها الذين يؤمنون يؤمنون احنا قلنا الضمة لا تتم إلا بضم الشفتين ضمة كما قال الطيبي رحمه الله ها فلن يتم إلا بضم الشفتين ضما يلا معلش الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أحسن من اندرج مع قالون اندرج مع قالون الآن تتفكر في ما احنا أخذناه نعم. صح أبو عامر البصري وابن عامر الرشاني أبو عامر البصري كم راوي له؟ الدوري فقط الدوري لأن السوسي عنده إيش؟ أنت في البداية أنت اللي بديت وقلت إنه يؤمنون عنده الأدب فإذا ما يدخل السوسي الدوري دوري عن أبي عامر ابن عامر الشامي كان ابن كثير عنده صلة الميم فما أدخل أنتقل ابن عامر الشامي بعدين أروح أشوف عاصم إيش عنده هل يندرج ولا لا يندرج عاصم بعدين أشوف اللي بعده الإمام حمزة طبعا إحنا وصلا ما نقص إلا على رأس الآية حمزة الإمام حمزة والكسائي إذن يندرج معه دوري عن أبي عمرو ابن عامر عاصم حمزة والكسائي، نستطيع أن نأخذها بطريقة أخرى، جميع القراء ما عدا قالون في وجه وواش والسوسين. هذه الطريقة كل ما حصرت الأقل وابن كثير، نعم كل ما حصرت الأقل أسهل صار لك للقراءة الموالية التي تلي هذه القراءة. الآن انتهينا من قالون وانتهينا من قراء دوري، بصري، ابن عامر، عاصم، حمزة، الكسائي. الآن نأتي نقرأ لمن؟ علي نقرأ لوارش. احنا خلنا ننتظر، ليش نقرأ لوارش؟ ليش ما نقرأ لغيره؟ عادة في طريقة جمع الجمع بارك الله فيكم نأخذ الخلاف المتأخر. ها؟ الخلاف المتأخر نأخذه، ما نأخذ الخلاف الأول أو الثاني أو الثالث. إذا كانوا مثلا على سبيل المثال ثلاث موجود عندنا من الأصول فيها الخلاف، أو أربعة أو خمسة أو اثنين، فنأخذ إيش؟ الخلاف الأخير، ما نأخذ الخلاف الأول. هذا معنى. المعنى الثاني ممكن نقول بأبسط شيء، من يمشي مع قالون أكثر في قراءة السابقة، من يمشي مع قالون أكثر في قراءة السابقة. لو أنت قرأت لوارش إيش بتسوي؟ بتغير الذين يؤمنون. أيوة، لا أحيانا أنت بتغير هنا صح؟ هل هناك من القراء الذين بقوا اللي هم قالون في وجه آخر وابن كثير والسوسي، هل في من يقرأ أكثر؟ نشوف السوسي أنه كذلك بيقع في يؤمنون، فإذا معنزي نخليه ووارش إلى الآن. ثم ننتقل إلى ابن كثير وقالون، هل يقرؤون يؤمنون؟ نعم يؤمنون، يقرؤون، يمشون على القراءة السابقة. نعم يمشون إلى وين الخلاف الذي سوف يقع معهم؟ صلالة، عندهم ترقيق كالقراءة السابقة في ميم الجامع. ابن كثير وقالون في الوجه الثاني صح؟ الاثنين وقعوا في نفس الخلاف الحين. نعم هو الخلاف المتأخر. الآن أقدم من هل أقلهم اثنينهم يميع؟ أقرأ سوف أقرأ لقالون الوجه الثاني وابن كثير، ما يصير هذا الكلام، لازم أقرأ لواحد الثاني يندرج معه. هو شكل قرأ لقالون الآن أقرأ لمن؟ لقالون ابن كثير. يقول ليش ابن كثير؟ قالون أكيد. أيوة دائما إذا نعم عليك، هذه بداية وشوي شوي إن شاء الله نأخذها. أيوة. نقول إذا اجتمع القراء على خلاف في نفس الكلمة لا يضر الحرف الأول الثاني وسط، على سمسر في تشعب، نأخذ ما قدمه الإمام الشاطبي رحمه الله، عشان إحنا نحل هذه المشكلة ونكون على قاعدة واحدة الكل يمشي عليها. ما يقول لا ابن كثير أنا بقدمه لأن أنا أحب قراءة ابن كثير، ما يصير. لا نأخذها كقواعد، ما قدمه الإمام الشاطبي، من هو مقدم؟ قالون ابن كثير. قال فإذا نقول ابن لقالون وخلاص. أيوة، ثم نقول اندرج معه ابن كثير. وإلا إذا قرأت لابن كثير وقلت اندرج معه قالون محرم، ما تؤثم صح، ولكن خالفت أنت إيش الطريقة. أيوة الطريقة اللي إحنا أخذناها لأن مشايخنا أخذناها بهذه الطريقة إلى ما يصل إلى الإمام الشاطبي أو إلى من قرأ بجمع الجمع في ذاك العهد. فضل شيخ علي فقال لمن الآن؟ قالون بأي وجه؟ يعني نقول قالون وجه الثاني. يلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أحسن. إذن ميم الجمع لما وصلناها طمنا ميم الجمع أتينا بواو بعدها ثم الانفضال حركتين، ومما رزقناهم ينفقون. من اندرج مع قول في هذا الوجه؟ ابن كثير. إذا انتهينا الحين من ابن كثير، من دق معنا من القراء؟ ورش السوسي. مسألة تسهل، كل ما احنا مشينا شوية والقراء صار عددهم أقل فتسهل معنا المسألة. ها محمد من نقرأ بعد ال بعد قالون الوجه الثاني ورش نقرأ لورش ليش نقرأ لورش لأن قدمت الموشى الربي ونفس الخلاف عندنا أول شيء نعم نقول لأن الآن عندنا ورش السوسي أيوة الخلاف عندهم اثنينهم في نفس المكان يعني اثنينهم يمشون مع قارون إلى كلمة الذين إلى النون وثم يقعون في يؤمنون الاثنين بغيرون في كلمة يؤمنون فأقدم من أقدم ورش أقدم ورش ما أقرأ السوسي واحد يقول إذن ليش ما أقرأ السوسي لأن ورش أنه الصلاة هنا صح نقول ورش السوسي وين بغير بيؤمنون صح يؤمنون يقرأ يؤمنون بغير في هذا الموضع وورش وين بغير في أول موضع كذلك بغير هني فأنت ما يصير تقدم الراوي قدمه اليوم الشاطبي ووقع في نفس الخلاف تقدم راوي متأخر على الراوي الأول الذي عنده نفس الخلاف في هذه الكلمة فورش والسوسي وقع على هذه الكلمة وخلافهم في نفس الكلمة فأقدم قدمه الإمام الشاطبي كما اتفقنا قبل قليل فورش مقدم على السوسي من حيث الترتيب نافع ابن كثير أبو عمرو البصري قالون ورش بزي قنبل دوري سوسي فإذا نقرأ لورش تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أعد ويقيمون ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون هذه احنا قلنا مثل الماسورة الحالة مثل الماسورة كل ما ضيقت عليها كل ما ضعف الصوت وصار الصوت ايش يخرج مفتوح اكثر كل ما فتحته كانت عندك انت البلعوم هذه نقول كبير كل ما كان صوتك الحمد لله بيطلع افضل ان كان صغير وتضيق بيطلع الصوت ايش من الخيشوم معك فافتح دائما انت تحس هني انزين هذه ورش من درج مع ورش ما بقى الا السوسي تفكر في مين عبد الرحيم يندرج مع السوسي يندرج مع السوسي يقول اخونا محمد ما يندرج السوسي ما يغلب اللام ايوه تغليظ اللام يا ابو عبد الرحمن تغليظ اللام هذه من انفرادات ورش اللام تكون في لام نصب الجلاله ومن طريق الازرق على الطريق اللي احنا نقرا فيه حتى الاصبهاني ما عنده فاحنا لما تقرا بتغليظ اللام بترقيق الراء المفتوحه او المضمومه بتوسط او طول البدل هنا اعلام انك انت ما يحتاج تعور راسك وتفكر خلاص لا يندرج معه احد فاذا لا يندرج معه احد ابو عبد الرحمن ثاني لم يبقى للسوسي بعد هو واحد يعني نقول يلا اقرا يفكر لمن يقرا لمن يقرا ها تفضل اقرا السوسي الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ومما رزقنا حط بال أيوة تقليل يعني إحنا نقرأ قراءات يعني أي خلل في الألف تعرف أنها تقليل والله إيمانه. المبالغة في الترقيق يؤدي إلى التقليل وإن لم ينحرف الصوت عندك. ومما رزقناهم ناهم ومما رزقناهم ينفقون. أيوة. لا نبالغ لا تفخيم ولا ترقيق مبالغ فيكون عندنا ولذلك يسمونه الفتح فتح الوسط. عندنا فتح شديد يمكن تتذكرون في أول باب الإيمان تذكرون أن هناك فتح شديد صح يستخدمه أهل خراسان تذكرون ها؟ أيوة نو يتكلمون بهذه الطريقة. نحن لا نأخذ هذا ولا نأخذ بالمبالغة في الترقيق نا ها؟ فنأخذ في الوسط يعرفها الصوت محمد ها؟ محمد رحمه يذكر. نعم خير إن شاء الله. إذا هذا الآن السوسي من أنت مع السوسي؟ ليش؟ لما دم شسم يعني بالنسبة للقراء هو في الحين إحنا في قراءتنا الحين ليش ما ندرج معه أحد؟ في اختلاف نوافق واحد بوضاح شو يقول؟ وصلنا إيه على القراءة اللي احنا فيها وعلى ما بدأنا من الشيخ أكرم إلى الشيخ نايف ماذا باقي؟ لم ينفرد لم ندرج معها ليش ما ندرج معها احنا؟ الشيخ قالوا ندرج معه بوجه؟ مرس بوجه لم يندرج معه. ليش هذا؟ احنا نعرف ليش يندرج. ما عنده ذلك التسيب زي يوم منذ قصير. ايه؟ احنا في قراءتنا من قراءة من الشيخ أكرم إلى الشيخ نايف. ما في حد. نقول لماذا لم يندرج معه أحد؟ شو هو الجواب اللي نقوله؟ الجواب لازم يكون صاروخ كذا على طول. لأنه موافق أحد الشيخ ما يقرأ. لا يبقى أحد من القراء خلاص. لا يبقى العشرة. إيه خلاص. لن يبقى أحد من القراء. ما بدا شيء يا شيخ عبد الرحيم. ها يقول لك شيخ جاوس المهم لا معلش لا معلش هذه من باب يعني الانسان لما يفكر احيانا بهذه الطريقه فاحنا يبني هذه المساله من البدايه هذا انت اخر قارئ خلاص ما يحتاج لما يسالك في الامتحان نعم لمن تقرا يمكن السؤال يختلف ها الان لمن تقرا تتفكر تقول لمن اقرا الان لمن أقرأ؟ يأخذ لك دقيقتين وانت تفكر يا أخي لم يبقى أحد كيف لمن تقرأ خلاص تقول انتهت الآية هذا أمر يأتي لنا صح يأتي لنا السؤال أنا سألت لك الآن لماذا لم يندرج معه أحد من نفس القراءة تقول لم يبقى أحد خلاص لكي أفكر في أنه يندرج معه أحد وفعلا كلامكم صح ولم يندرج معه أحد لأن لم يقرأ بإبدال الهمزة في هذه الكلمة ولم يعني يغلظ اللام بترقيق اللام إلا السوسي كلامك صحيح 100% لكن الآن في قراءتنا قلت لكم من قرأ من شيخ أكرم إلى شيخ نايف كيف نتعامل نقول لم يبقى أحد خلاص واضح جزاكم الله خير بارك الله فيكم نأخذ الآن نواصل فيما نحن فيه الآن إذا كان في سؤال بارك الله فيكم على ما احنا أخذنا طريقة الجمع طبعا تحتاج إلى وقت ما الإنسان يعني إن شاء الله أسأل الله سبحانه وتعالى أنتم تتعلمونها من أول وهلة هذا أمر طيب ولكن واحد يقول هي صعبة يحط في باله في بعضهم يعني يقول لا هذا صعب أنا خلاص هذا ليس ببحري خلاص أنا أخرج من هذه المسألة لا لابد أنه يتعلم لأن يعني كلنا تعلمنا ما كنا نعرف في البداية جزاه الله خير شيخ جاسم بدأ معانا في رواية قالون وجمعنا رواية قالون بالأوجه بالصلاة الميمي وتركها وقصر المنفصل وتوسط المنفصل عرفنا ثم لما انتقلنا إلى الشيخ جزاه الله خير بعد يعني الحمد لله في البداية إلى ما تعلمنا ليه وصلنا مع الشيخ محمد السعيد جزاه الله خير، فكنا كانت الأمور جدا سهلة وواضحة لنا. يحتاج الوقت، يحتاج الأمر إلى وقت، يحتاج إلى صبر واجتهاد. كذلك أنت مع نفسك تجتهد، تراجع تراجع، حط لك آية تقول ليش أنا أخطأت، يبهت والله يا وليد أنا ترى سويت هذه الطريقة لكن كأني شوية يعني تعصبت معي الأمور في هذا الموضع. وإلا الواحد بينتظر على الدرس اللي احنا نجلس عليه ما بيتحرك يعني. أيوة ما أيوة أول حركة بتصير كلش مثل إيش، جدا جدا بطيئة. زين نواصل إن شاء الله من ما توقفنا عنده علشان ما نرجع ويأخذنا الوقت. توقفنا عند قول الناظم رحمه الله وما نوع التحريف، طبعا احنا في باب الوقف على أواخر الكلم، هذا الباب اللي وقفنا فيه. وكنا في آخر مسألة وقفنا في قول الناظم رحمه الله وما نوع التحريف إلا للازم بناء وإعرابا غدا متنقلا. أعتقد حتى هذا البيت احنا شرحنا وقلنا قصد الناظم رحمه الله أن يبين لنا ويوضح أن عندما نوع في نعم في كلامه في الأبيات السابقة بين في الحركات، فقال مرة بالضم ومرة قال بالرفع، مرة قال بالكسر ومرة قال بالجر، ومرة قال بالفتح ومرة قال بالنصب. لماذا هذا التنويع؟ قال وما نوعت إلا للازم. ما هو هذا اللازم؟ قال بناء وإعرابا، لكي يبين لك أن هناك حركات بناء وهناك حركات إعراب. ففي كلا النوعين يجوز عليهم ما ذكرهم الناظم سابقا وهو من باب الرومي والإشمام، فيجوز على المرفوع والمضموم الروم والإشمام، ويجوز على المجرور والمخفوض المكسور عفوا الرومي فقط. وطبعا الإسكان هو الأصل، فلذلك نوع الناظم رحمه الله. وذكرنا احنا إذا ضربنا أمثلة على البناء وضربنا أمثلة على الإعراب في الدرس السابق. اليوم نأتي إن شاء الله إلى ما ذكره الناظم رحمه الله وفي هاء تأنيث وميم الجمع قل وعارض شكل لم يكونا ليدخلا. هنا الناظم بدأ في المستثنيات أو مما لا يجوز عليه الروم والإشمام. من وين عرفنا بارك الله فيكم أو الكلام الذي يخص على منع الروم والإشمام فيما سيأتي؟ أحسن، لم يكون ليدخل. الضمير يعود على إيش؟ يدخل على الروم والإشمام. لم يكون ليدخل ضمير التثنية على الروم والإشمام. إذن الإسكان همان علاقة به، لأن الإسكان قلنا هو الأصل، وهو يعني كل كلمة إن وقفت عليها فعليك أن تقف بالإسكان، ثم هذه الأوجه أو الكيفيات الأخرى هي كيفيات فرعية، كيفيات فرعية. فذكر الآن موانع الروم والإشمام. قال وفي هاء تأنيث وميم الجمع قل وعارض شكل لم يكون ليدخل. ذكر في البيت الأول ثلاثة موانع. المانع الأول وهو قال هاء التأنيث. ماذا يقصد بهاء التأنيث؟ يقصد بها ماذا؟ المربوطة. نعم، يقصد بها التاء المربوطة، يقصد بها التاء المربوطة. هناك تاء بارك الله فيكم أصلها أنها تاء ولك رسم التاء، لا هذا يدخل عليها الروم والإشمام لمن وقف عليها بالتاء، لكن لمن وقف عليها بالهاء سيأتينا إن شاء الله في الباب الموالي لهذا الباب. إذا كتبت بالتاء هاء مؤنث فبالهاء قف حقا رضا ومعولا. نعرف أن في باب التاءات نأخذه في الرسم ونأخذه في الجزرية، عندنا كلمات الأصل ترسم هاء فرسمت تاء مفتوحة. مثال مثلا رحمة، جنة في بعض المواضع، ليست الكل طبعا، سنة في مواضع، معصية في موضع مثلا نعم قرة في موضع الكلمات ايش 13 شجرة في موضع الكلمات 13 وكل كلمة لها مواضعها معينة بينها أهل العلم من أهل الرسم أو من أهل ما يذكرون كذلك أحكام التجويد فيها. فهذه التاءات إذا وقفنا عليها من يقف عليها بالتاء المفتوحة يقف عليها يعني بالتاء هنا يجوز له الروم الإشمام ما عندنا مشكلة. من يقف عليها بالهاء يمنع الروم الإشمام. التاء التي رسمت بالتاء المربوطة ووقف عليها فهذه للجميع إيش عدم الروم والإشمام. لماذا؟ لأن نعم قلنا أن هذه من كيفيات تدخل عليها كيفية الإبدال إلى هاء ساكنة. كيفية إيش نسميها كيفية الإبدال إلى هاء ساكنة. لو وقفت على سبيل المثال قاسية كيف تقف قاسية لو كانت قاسية على سبيل المثال قاسية لو كانت قاسية قاسية لا يجوز لك لا روم ولا إشمام بل هو الوجه الوحيد هو الإبدال بهاء ساكنة. ولذلك قلنا في الصلاة لو وقفنا الآن على كلمة مثلا بالصلاة فقلنا أنها تبدأ إلى تاء تبدأ هذه التاء إلى هاء ساكنة. فاختلف بعض أهل العلم البعض فقال بما أنها أبدلت إلى هاء وسكون الهاء أصلي فيها الإبدال كان العارض هو إيش الهاء لكن السكون الموجود فيها إيش قالوا هذا سكون أصلي. فالبعض قال إذن لا نقص إلا بالطول لماذا فأصبح السكون كالسكون الأصلي وقبلها حرف مد فأصبحت من قبيل المن اللازم الكريم المفصل فيقفون بالصلاة الصلاة لا يقفون بالتوسط والقصر ولكن قلنا هناك وهم الجمهور أنهم يقرؤون بالقصر والتوسط على أن كل هذه الهاء عارضة. إذن هاء التأنيث بارك الله فيكم من موانع الروم والإشمام خلاص في أي إشكال عليها. نأتي إلى الأمر الثاني الذي ذكره الإمام الشاطبي رحمه الله قال وميم الجمع نعم وميم الجميع نعم وميم الجميع يقصد فيه ميم الجمع ولكن عشان الأبيات نعم ميم الجمع بارك الله فيكم هي في أصلها ماذا عندما احنا نقرأ ساكنة. إذا كانت ساكنة إذا لماذا الناظم رحمه الله يذكر هذه المسألة أيوة الذين يقرؤون بالصلة لأن لو احنا قرأناها مثلا على سبيل المثال عليكم الصيام بتدخل هذه الحركة في عارض الشكل لأنها من التقاء الساكنين. لكن ذكرها الناظم رحمه الله لمسألتين. المسألة الأولى لمن قرأها بالصلة كما مرت معنا الآن قبل قليل ومما رزقناهم ينفقون هم لو وقف القارئ قلنا يقف كيف من أصحاب الصلة يقف من غير واو فهل هذه الضمة التي على الميم نتعامل معها كضمة أصلية للميم أم لا؟ فالناظم رحمه الله والجمهور لا يرون أنها ضمة أصلية فيها بل يرون أنها عارضة. فأكد الناظم رحمه الله على هذه المسألة بنا لا روم ولا إشمام على ميم الجمع. هذه مسألة. المسألة الثانية ذكرها الناظم رحمه الله لكي يبطل من قال بالروم والإشمام على ميم الجمع. ومن الذي قال هو الإمام مكي رحمه الله مكي القيسي متوفى 437 له كتاب اسمه التبصرة وهو من أصحاب الطرق وله كتاب اسمه الكشف عن وجوه القراءات وعللها فيذكر ويصر على أن هذه ميم الجمع يجوز فيها الروم والإشمام لمن يأتي بالصلة فيها. وقاسها رحمه الله قياسا على هاء الكناية أن هاء الكناية لما تصلها بواو أو بيا حال الوصل وتقف عليها الحركة باقية فيها صح يقول إذن وأنتم تأتون بإيش؟ يأتينا الحين إن شاء الله أن هناك من يقرأ بالإشمام الرام على هاء الكناية، لم يسبقها واو ساكنة أو ضم أو ياء ساكنة أو كسر، تقفون عليها قبلها مفتوح على سبيل المثال، أو على الوجه الآخر الذي سوف يأتينا به تعالى. ويقول بعض أهل العلم أنه يجوز الوقع على هاء الكناية بالرام والإشمام، يأتينا إن شاء الله التفصيل الآن. فقال إذا نقيسه على هذا، فقالوا له لا، ردوا عليه كالإمام الداني رحمه الله يرد على هذه المسألة. ولكن الإمام الداني رحمه الله لا يذكر الأسماء عندما يرد، هذا من من من الأدب كذلك، لا تذكر الأسماء، تذكر الحكم عام مطلق. فذكره في جامع البيان وغيرهم طبعا، ولكن الآن احنا ما نذكر الإمام مكي رحمه الله ما نذكره تنقيصا له، نقول الإمام الداني ما يذكر، كيف أنت تذكره؟ نقول لا، لأن الآن يعني هذا الكلام قد انتشر وورد في الكتب ومنهم من يأخذ به، فنحن نقول أن الإمام مكي رحمه الله من أراد أن يقرأ بطريقه فله الإشمام والرام على ميم الجامع لأنه قال به، ولكن غير طريق مكي رحمه الله ونحن نقرأ بغير طريق مكي فليس لنا إلا الإسفاء على ميم الجامع. واضح؟ فإذا ميم الجمع لا روم ولا إشمام عليها. الأمر الثاني في ميم الجمع بارك الله فيكم، نقول عندما من قال كالإمام مكي رحمه الله أنها يعني هذه الميم فيها صلة أن فيها مضمومة، نقول الضم لم يأتي إلا للصلة، نعلل هكذا، الضم لم يأتي إلا للصلة. كيف لم يأتي للصلة؟ استنتج بارك الله فيكم لما يصلون هذه يصلونها بماذا؟ يصلونها بواو، صح؟ والواو التقت مع الميم الساكنة، ايش نعطي الميم؟ ضم. واحد يقول لي ليش ما نعطي كسرة؟ الكسرة ما يليق بالواو، فتحة الفتحة ما يليق بالواو في هذا الموضع، ايوه، فبصدق كأنه التقت ساكنة فعطينا الميم هذه ضمة من اجل هذه الواو. فإذا كذلك نقول إذا الأصل ليست مضمومة، صح؟ فلم تعطى هذه الضمة إلا للصلة. نحن لا نقرأ بضم الميم إذا أتى بعدها متحرك. الآن هل سمعنا من يقرأ ومما رزقناهم ينفقون هم ينفقون، هل أحد يضم هذه الميم؟ لماذا سكنت إذا؟ أيوة، الميم هذه ساكنة أصلا ولا تحرك إلا من أجل التقاء الساكنين، سواء كان بساكن مع ما بعدها أو بساكن مع نفسها. مثال كلمة أنلزمكم، كم هذه ميم جمع، صح؟ لما جاءتنا في الآية إيش جاءتنا؟ أنلزمكموها. لما أتى بعدها ضمير في نفس الكلمة وكانت هذه واو، إيش سووا القراء كلهم؟ يقرؤونها في لغة في بهذه اللغة بضم هذه الميم ولا لغة غيرها، لا نستطيع أن نقرأ بكسر ولا بفتح ولا بإسكان مع التقاء الواو. إذا ميم الجمع مستثنى، أو نقول مانع من وانع الروم والإشمام. الثالث قال عارض الشكل. عارض الشكل يعني الشكل معناه هنا الحركة التشكيل، فإذا كان الحرف الأخير الموقوف عليه ضم أو كسر، رفع ضم أو كسر عفوا، لأن الرفع قلنا إحنا إذا أخذنا بهذا القول أن الرفع هذا حركة إعراب ضم أو كسر، وشفنا هذه الحركة حركة الضم أو الكسرة هي ليست بحركة في أصل الكلمة لأصل هذه لهذا الحرف، وإنما كان ناتج عن سبب أتى أي ومما بعده. نعم، سواء كان التقاء ساكنة، طبعا الحركة العارضة بارك الله فيكم تأتي في لأمرين، إما التقاء ساكنين وإما نقل. نأخذ مثال على التقاء الساكنين، مثال مثلا قل اللهم مالك الملك، قل اللهم، قل هذه ايش حركة؟ عارضة، لأن أصل قل فعل أمر ها؟ أي مبني على سكون قل ساكن اللام، لماذا حركت؟ بسبب التقاء ساكنين. نعم بسبب التقاء الساكنين. والأمر واضح فيه إن كان فعلا ها؟ فإن كان يعني المحرك في آخره فعل طبعا الأمر جدا واضح يكون، لأن الفعل لا يقع عليه جار. في التقاء الساكنين إيش بيكون عندنا؟ الأول مكسور، الأول مكسور إلا فيما يرد عند بعض القراء يضم هذا الساكن المناسبة. مثال، نأخذ مثال آخر، لما نأتي إلى قوله تعالى مثلا ولدعو، إيش هذه اللام؟ كانت ساكنة، هذا عرض الشكل من أجل التقاء ساكنين. إذا قرأنا على قل ادعوا أو مثلا أو ادعوا كذلك حتى لو حركت بالضم لبعض القراء فهو عارض الشكل، أي في التقاء ساكنين، سواء من حرك بالكسر أو حرك بالضم. يقول في ناس يقرون بالضم، نقول نعم، هناك من سيأتينا إن شاء الله في سورة البقرة، في سورة البقرة من يحرك الساكن الأول إذا كان بعدها همزة وصل حال ابتداء مضمومة يحركها بإيش؟ يحرك الساكن الأول بالضم، ادعو قل قل ادعو، يأتينا إن شاء الله. فإذا الحركة العارضة كانت للنقل يمنع عنها إيش؟ الروم الإشمام. ليش يمنع عنها الروم الإشمام؟ نعم، لأن الأصل في الروم والإشمام لبيان أصل حركة هذه الكلمة أو الحرف الأخير لكي يبين حال ومع معرفة أصل هذه الحركة، صح؟ لكن الآن لو جبنا خلاف المطلوب، نعم خلاف المطلوب، فإحنا أعطيناهم حركة عارضة ليست بأصلية لو وقفنا بالروم مثلا أو بالإشمام. هذا بالنسبة للنقل، هاي أمور طبعا تمقنها في التجويد، لذلك يعني أمر سهل عليكم إن شاء الله. بالنسبة للنقل احنا أخذناه سابقا في باب الأصول، ولكن الآن أخذ كمستثنى أو مانع من موانع الروم والإشمام. النقل عندنا عن مين؟ عن ورش، وعندنا حمد حال الوقت. أيوة. لما نأتي إلى كلمة على سبيل المثال قل أوحي، أيوة، لما يقرأ ورش أو حمزة وقف على نفس الكلمة له وجه قلوحي، كذلك ورش سواء وقف أو مصر قلوحي، وين يأتي هذه الحركة؟ حركة الضم، أيوة، بسبب النقل. والنقل ومعنى هو نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها ثم حذف أو مع حذف الهمزة، لكن هذا كمثال. مثال آخر مثلا في نعم قد أفلح، هذه مفتوحة يعني واضحة، أيوة هذه ما عندنا مشكلة فيها كثير. نعم النقل لابد يكون همزة، ما كنت معنا باب النقل ها؟ أيوة. لما نأتي مثلا خلويلا، خلويلا صح، نقرأها وقفا لحمزة وقفا وصلا لورش، فهل نقف خلوي؟ ها؟ ما يجوز الروم عليها، لماذا؟ لأنها حركة عارضة بسبب النقل. لو يلنا مثلا ذواتي أكل أو ذواتي أكل وقفنا عليها أو وصلناها فعندنا نقل لورش والوقف لحمزة كذلك، ذواتي أكل ذواتي أكل ذواتي أكل، فمعنى من أكل الحين إيش حكمها؟ فقط نقلنا حركة الهمزة المضمومة إلى الياء، هل يجوز فيها الإشمام ذواتي ذواتي رو؟ لا. ليش؟ لأن هذه حركة عارضة، حركة عارضة. فإذا سواء كان من نسبة التقاء الساكن أو النقل، النقل بارك الله فيكم كذلك عندنا أمر آخر في النقل ولكن ننتبه إليه. عندما نقف على كلمة دفء عند الإمام حمزة ها؟ أو نقف على المرء، إيش نسوي عند الإمام حمزة؟ ماذا نفعل إذا وقفنا؟ نحذف الهمزة؟ نقل، الوقف بالنقل، حكم الوقف عند حمزة رحمه الله هذا بعد باب احنا ما يعني اخذناه ولكن يحتاج الى مراجعة بيأتينا ان شاء الله كذا في المراجعة. الهمزة ان كانت متحركة وقبلها ساكن صحيح فحكمها ايش؟ النقل. حكمها النقل هاي ببساطة يعني في امور ثانية ولكن الان النقل دفء دفء ايش نسوي في الهمزة؟ ناخذ حركات نعطيه الفاء ونحذف الهمزة بصير عندنا ديفو. الان صار عندنا النقل صح؟ المرئي بناخذ حركة الهمزة حال الوقف وبنعطيه الراء وبنحذف الراء صارت المري. لكن هل يجوز الوقف على حركة كاملة؟ لا يجوز بنتسكن صح؟ الان هل يجوز الروم والاشمام؟ لان الحركة عارضة. لا نقول هنا يختلف ايوه يختلف تختلف حركة العارضة ان كانت من كلمة اخرى عن ان كانت من نفس الكلمة. هني ننتبه. فيجوز على دفء مما لا يجوز على قم الليل او كما قلنا ذوات يوق ذوات يوكن ايوه قل الله. اذا كان من كلمتين لا يجوز. اذا كان من كلمة واحدة وهو ما يقع في قراءة حمزة رحمه الله حال الوقف وهشام كذلك فهذا جائز. ليش؟ لأن الحركة هذه شيخ نايف اللي في دفء وفي المرء وفي ملء وغيرها هذه الحركة من نفس الكلمة. ودائما أنا أشبه بهذه ونسأل سبحانه وتعالى أن يبعدنا وإياكم المسلمين عن هذه الأمراض. مثلا الإنسان لما مثلا يؤخذ مثلا أحيانا على سبيل المثال شيء من جسمه مثلا من مثلا من اليمين إلى اليسار مثلا قطعة مثلا جلد أو عرق أو كذا هذا ما يرفض الجسم عادة لا يرفضه الجسم. ليش؟ لأن من نفس الجسم نفس الأنسجة ونفس اللون ونفس كذا ولا يختلف صح؟ لكن أن أتى به من الخارج فهنا أحيانا يرفض. فالغالب يعني لذلك خاصة مثل الكلية مثل ها؟ أيوة يرفض الجسم. فهنا كذلك إن كان من الخارج هذه الحركة من الخارج فنعم نرفض إحنا الروم والإشمام عليها. لكن كانت من نفسها من جسمها فلا رفض فهي إذن تأخذ أحكام الروم والإشمام. إذن ننتبه بالنسبة لمسألة النقل متى لا يجوز الروم والإشمام على المنقول إليه إنه إذا كان من كلمتين وإن كان من نفس الكلمة يجوز. ومثاله مثل ما أخذنا دفء نقص دفء إسكان دفء إشمام ودفء روم. المرء نقص المرء بالإسكان ونقص المرء بالروم جائز. لكن لما احنا ضربنا أمثلة مثلا وانحرنك ها وانحر إنك وانحرنك لو وقفنا على وانحر هل يجوز أن أقرأ وانحري؟ ما يجوز. ليش؟ لأن الحركة المنقول إليها من كلمة أخرى. نعم نعم في إيه؟ اللي في كلمة واحدة هي تخص حمزة وهشام وهو حال الوقت فقط طبعا لأن احنا أيضا كلامنا على إيه؟ كيفيات الوقت معلش مني. ولكن الروم لحمزة في هذه الكلمة سيكون مع التسهيل؟ لا لا لا لا فوين بالعتس دفئن؟ لا ما مش تسهيل لا يوجد تسهيل هذا يسمى نقل. النقل لا يجوز معه تسهيل. التسهيل هو مصطلح آخر أو التسهيل هي صفة خاصة يعني لا يجوز أن نجمع صفتين في آن واحد. لا نقول تسهيل ونقل لا نقول مثلا يجوز فيه التسهيل على سبيل المثال ويجوز فيه حكم آخر ولكن هنا لا يجوز فيه إلا النقل حال الوقف. الكلمات التي ذكرتها دفء والمرء وملء لا يجوز إلا النقل. نعم إنزين. لكن هل يعني التسهيل يجوز عليها الروم ولا لا يجوز؟ نعم يجوز عليها الروم. مثل احنا خلينا في آية مثل لا مثل السماء لو كانت مجرورة مثلا السماء السماء شيء نعم لا شيء ها شيء قبلها ياء ساكنة إما نقل وإما إبدال مع إدغام شيء شيء شيء شيء يو إيه هذا مو تسهيل مو تسهيل إيه طبعا الرام الإسلام هذا أيوة هذا يدخل عليه سواء كان إبدال ولكن الآن كلامنا على النقل أنا خشيت أن يكون النقل في صورة الجميع ما ينقل إليه من حركة من أي كلمة فلذلك أنا فصلت في النقل لأن هذاك الأمر واضح إن شاء الله طبعا هذه بالنسبة لي مع خمس دقائق نأخذها إن شاء الله نعم فإذا هاء التأنيث يمنع منها الروم والإشماع ميم الجمع يمنع منها الحركة العارضة والحركة العارضة فصلنا فيها وعرفناها متى تكون حركة عارضة الأمر الرابع الذي ذكره الإمام الشاطبي رحمه الله وهي هاء القناية هاء الإضمار قال وفي الهاء للإضمار قوم أبوهما ومن قبله ضم أو الكسر مثلا أو أماهما واو وياء وبعضهم يرى لهما في كل حال محللا الناظم رحمه الله الآن يأتي إلى الأمر الرابع من وانع الروم الإشمام قال هاء الكناية هاء الإضمار هاء الضمير هاء الكناية بارك الله فيكم هو حرف خفيف ضعيف صح هاي محتاجة بعدين نأتي فيه إن شاء الله وهذه الهاء تكون مكسورة وتكون مضمومة هاء الإضمار يفرد المذكر الغائب هنا يقصر فيه يعني هي المتطرفة أما الهاء التأنيث فيأتي بعدها ألف ما عندنا مشكلة الهاء التي مؤنث عفوا ما بها وعليها ما عندنا مشكلة فهي المتطرفة لو كانت الجمع بسورة الميم هي بعدها أو نون النسوة أو نون الجمع ها عليهن ما عندنا مشكلة القصد في إيش في الهاء أيوة المختلف عن المذكر الغائب يعني يقول أحدهم مثلا لم يذكر المذكر الغائب من أين أتيت به عقلا أصلا ها معروف أن الهاء المتطرفة نحن كلامنا على الوقف نعم فإذا وفي الهاء للإضمار قوم أبوهما نأتي الآن بارك الله فيكم نلاحظ أن هذه هاء الكناية إما أن تكون مكسورة وإما أن تكون مضمومة وإما أن تكون إيش ساكنة لأن في البعض قراءة بسكون الهاء صح هل تأتي مفتوحة ما تأتي مفتوحة عشان نتفق على البداية إذا لا تأتي مفتوحة ما عندنا الحين كلام على هاء مفتوحة ما عندنا هاء ضمير مفتوحة ما عندنا كلام عليها لما تأتي هاء ساكنة مثل كلمة يؤده مثل أرجه على لمن قرأ بالإسكان هذه إيش هذه كذلك لا كلام عليها في هذا الموضع الآن لأنها ساكنة لأن الروم والإشمام لا يكون إلا على المرفوع والمجرور والمضموم والمكسور والآن كلامنا الآن في هاء الكناية إما ضم وإما كسر فإذا الآن إذا شفت أن الهاء هذه مضمومة أو مكسورة واضح؟ أشوفها مضمومة أو مكسورة هذه الهاء لما تكون مضمومة أو متى تكون مضمومة إذا سبق ضم أو بس احنا خلنا باب هاء الكناية في الشاطبية وأخذتم أنتم هاء الكناية في التجويد متى تكون مضمومة لأن إيه وضح إيه متى تكون نعم إذا لم يسبقها كسر أو ساكنة على أصلها إذا الجواب مكمل لبعض فإذا متى تكون مضمومة إن لم يسبقها كسر أو ياء ساكنة فهي مضمومة وإذا متى تكون مكسورة إذا سبقها ياء ساكنة أو كسر واضح أنزل. الآن نأتي إذا سبقها هذه الهاء عفوا إذا كانت مكسورة فيسبقها ياء ساكنة أو كسر فكم حالة قبلها إذن أتى الآن حالتين إذا كانت مضمومة كم حالة قبلها ثلاث ما هي الضم والواو وغير ذلك إيش هو غير ذلك الضم والواو وغير ذلك إيش مفتوح هاي ثلاث بعد عشان مضمومة ساكنة هذه قال مضمومة يعني قبلها ضم قبلها واو ساكنة قبلها فتح أو ألف أو ساكن غير الواو أو الياء صح منه إذا صار كم ما قبلها إذا كان مضمومة خمسة وحطناهم مع الاثنين صاروا سبع، يعني سبعة أمور تأتي قبل هذه الهاء، يأتي قبلها إما كسر أو ضم أو فتح أو واو ساكنة أو ياء ساكنة أو ألف أو حرف صحيح ساكن، سبعة أمور نحتاجها عشان نبينها الآن. لما شفنا هذه السبعة خلنا نشوف أهل العلم ماذا يقولون فيها. أولا نذهب إلى قول الإمام الشاطبي رحمه الله، يقول الإمام الشاطبي: وفي الهاء للإضمار قوم أبوهما. أبو ماذا؟ ضمير يعود على إيش؟ أيوة، على الروم والإشمام. قال: متى أبو الروم والإشمام؟ قال: ومن قبله ضم أو الكسر مثلا. إذا سبقت هذه الهاء بالضم أو الكسر، هل سكت على هذا؟ لم يسكت. قال: أو أمهما واو وياء، فوصف الياء والواو أم الكسرة وأم الضمة، يعني قصد فيهم إيش؟ أيوة، قصد إذا أتى قبلها واو ساكنة أو ياء ساكنة ولم يحدد ويقول أنها واو لين أو ياء لين، لا، أو مد، فهي بالسكون فقط. فإذا إذا أتى قبلها ضم أو كسر أو ياء ساكنة أو واو ساكنة، قال هناك البعض أبوا إيش؟ أبوا الروم والإشمام. يعني قاعد أشرح لكم على ما يقول الإمام الشاطبي الآن. ثم قال: وبعضهم يرى لهما في كل حال محللا. فإذا في المسألة الأولى ذكر أن هناك أربعة حالات يمنع منها الروم والإشمام عند البعض. ما هي الأربع حالات إذا سبقت؟ بقيت كم حالة؟ ثلاثة. نحس جمعناهم قبل قليل أصبح كانوا سبع، صح؟ فثلاث حالات يجوز فيها الروم والإشمام عند المجموعة الأولى القسم الأول. أيوة، الحرف الساكن الصحيح مثل منه، والألف ها مثل اجتباه، ومثل الفتحة مثلا له على سبيل المثال. إذن يجوز فيها. نعم، إلى الآن نأخذ الشاطبية. أيوة. ثم قلنا بالوجه بالقوم الآخر أو بالبعض الآخر، قال: وبعضهم يرى لهما في كل حال محللا، في كل ما يستثنون أي شيء. فعند الإمام الشاطبي رحمه الله على ظاهر الأبيات أن عنده نعم قولان. القول الأول وقدمه الناظم رحمه الله، قال إنه إيش؟ إن هناك تفصيل في مواضع يمنع فيها الروم الإشمام، وهي إذا سبقت هذه الهاء بياء ساكنة أو كسر وهو ساكنة أو ضم، وباقي مواضع الثلاثة يجوز فيها الروم الإشمام. والقوم الآخر والبعض الآخر قالوا لا، قالوا فهي محللة، فهي يعني أي مهما كان ما قبلها فيجوز فيها الروم والإشمام. هذا ظاهر قول الإمام الشاطبي رحمه الله. الآن معنا قول ثالث يذكره أهل العلم، وهو بعدم الإتيان بالروم والإشمام في الهاء مطلقا، مطلقا، سواء سبقها فتح، سواء سبقها ساكن، سبقها ألف، سبقها في الحالات السبع لا روم ولا إشمام. إذن كأن عندنا القراء أو أهل العلم انقسم إلى كم قسم الآن؟ ثلاثة أقسام على هاء الكناية. منهم من يمنع إطلاقا، منهم من يجوز إطلاقا، منهم من يفصل. والتفصيل هو أن إذا سبقت بياء ساكنة أو كسر واو ساكنة أو ضم منع الروم والإشمام من هذه الهاء، وإن لم يسبقها هذه أحد هذه الأربعة فجاز الروم والإشمام. هل الناظم رحمه نستطيع أن نستخرج من أبياته القول الذي لم يعني نبدأ فيه في الشرح، يعني المنع بالإطلاق؟ لو حال نقول أن بعضهم يرى لهما في كل حال محللا، بعض آخر يرى العكس. لكن هو بين البعضين بينهم، لكن أقول لما نأخذ ونقول في الهائل الإضمار قوم أبوهما، ونقف على هذا الشطر من البيت، فنستطيع أن نقول أبوهما أي أبو الروم والإسمان في هذا الإضمار خلاص. لكن ما حد شرح للأسف، لم يشرح أحد بهذه الطريقة، لأن قول الواو واو هذه إيش، ومن قبله الجار من قبله هذا متعلق دائما يتعلق بما قبله، فهو متعلق بما قبله. قلت أنا متعلق بما قبله، ولكن ممكن الفصل أن هذا القول موجود، الإمام الجزري رحمه الله وغيره ذكروا هذا القول. لكن لما نرجع إلى قول الإمام الداني رحمه الله في التيسير، فنرى أن في التيسير لم يستثني هذه المسألة حقيقة، لم يستثنها الكلام، فكأنه يرى الجواز على قول الناظم رحمه الله، بعضهم يرى لهم في كل حال محملا. إذا من وين، من أين أتى الناظم رحمه الله ب وفي الهائل إضمار قوم أبوهما ومن قبله ضم أو الكسر مثلا أو ما هما واو وياء، أتى به من كتاب جامع البيان. في كتاب جامع البيان بارك الله فيكم ذكر هذه المسألة الإمام الداني رحمه الله، قال في جامع البيان صفحة 386 قال وقد اختلف أهل الأداء في الإشارة إلى هاء الكناية إذا انكسرت وانكسر ما قبلها وكان ياء، أو انضمت وانضم ما قبلها وكان واوا، نحو قوله مثلا بربه أو أمره، وطبعا أتى بأمثلة. قال وكان بعضهم لا يرى الإشارة إلى هذه الهاء عند الوقف استقالا لتوالي الكسرات والضمات، فإذا سبقت بياء ساكنة أو كسرة واو ساكنة أو ضمة لا يرى بالروم والإشمام كما قدره الناظم رحمه الله في أبياته، وأتى بالعلة. قالوا إيش؟ قال لتوالي الكسرات والضمات استثقالا، لأنك أنت لما تأتي بارك الله فيك في بربه قبل الهاء إيش؟ كسرة، فأنت لما تأتي بالروم فيها والهاء ضعيفة كما قلت أنا في البداية نقلها بعدين، الهاء ضعيفة كأنك تخرج من كسرة إلى كسرة، الهاء ضعيفة ما ما ما كان ليس بحاجز، ليس بحاجز. هذه أخذناه كذلك في لما إحنا نقرأ إذا وقعت بين ساكن ومتحرك صح؟ لا، بين ساكن ومتحرك هاء الكناية، ها قلنا لا نصلها عند الجمهور مع ابن كثير. لماذا؟ قلنا لو وصلناها فأصبحت مثلا فيه مثلا فيه هدى، فأصبحت الياء التي بعد الهاء كأنها مع الياء الأولي فالتقت الهاء ليس بقوي، فقالوا لهذه المسألة إذا الهاء ضعيفة كأنك تخرج من حركة لحركة فمنع منها، لذلك الواو أم الحركة الضمة تخرج بعدها ضم، الواو إذا كان سبقت الهاء بواو ساكنة إيش الحركة الهاء؟ ضمة. إذا سبقت بياء ساكنة إيش حركة الهاء؟ كسرة، فإنك كانت تخرج من كسرتين إلى كسرة، فمنع هذا الأمر، فقالوا لكي يعني لا يكون ثقل فيها. على العموم فإذا الناظم الإمام الداني رحمه الله قال لتوالي كسرة، قال وكان آخرون يرون الإشارة إليها كسائر المبنى اللازم من الضمير وغيره، ثم قال وذلك أقيس. فكأن الداني رحمه الله في حقيقة الأمر يرى أن الروم والإشمام في هاء الكناية مطلق. نعم يعني نعم هو الوجه الأقيس الذي يؤخذ به، هذا قول الإمام الداني. نعم، ولكن قال الشراح قالوا أن الإمام الشاطبي رحمه الله وقدم التفصيل، وكذلك الإمام ابن جزي رحمه الله محقق هذا الفن فأخذ بالتفصيل، فقال هو المعمول به أو هو الوجه يعني الذي نراه كما ذكره في كتابه الناشف التنبيهات في آخر باب الوقف على آخر الكلم. فنقول بارك الله فيكم إذن هنا ثلاثة أقوال، الإمام الشاطبي رحمه الله ذكر قولين منهما، نستطيع أن نستنتج القول الثالث من قوله وفي الهائل إضمار قوم أبوهما ونقف، كأننا قلنا أن هذا في المنع المطلق الذي ذكره الإمام ابن الجزي رحمه الله ولكن لم يذكره الشراح. فإذا هناك ثلاثة أقوال في المسألة، منع مطلق، جواز مطلق، تفصيل. فالقول الذي نذهب به ونعمل به الآن هو إيش؟ القول التفصيلي، فيجوز لنا الروم والإشمال على هاء الكناية إذا سبق بألف أو فتحة أو ساكن صحيح، ويمنع عندنا إذا كانت ضمة أو كسرة واو ساكن أو ياء ساكنة. واضح؟ إلا أن هناك الأقل كما ذكرنا الباقية هو الماء أو الجواز المطلق، هذه في هاء الكناية حال الوقف عليها. واضح؟ أيوه. هذه تبقى عندنا مسألة ثانية ما بيعزينها عليكم الآن، نبدأ فيه إن شاء الله في الحصة القادمة، ننظر إلى كلمة عليه الله كيف نتعامل معها، ويستقه كيف نتعامل معها، أنسانيه وما أنسانيه إلا الشيطان كيف نتعامل معها على الوقت بأنها الكناية، ونزيل عليها بعض يعني نعم بعض أرجه خلاص هذه ساكنة نعم، يعني كان من باب المراجعة نضيف عليه بعض الأمور إن شاء الله في الموانع. لكن قبل أن نشوف وش هو ألف وفتحة وساكن صحيح. يعني اعذرونا شوية طولنا اليوم وكان معنا سريع أخذ على الوقت المراجعة شوية. بارك الله فيكم.